من القاهرة إلى ربات البيوت. إلى ربات البيوت، برنامج يومي تعده وتقدمه صفية المهندس. سيداتي أنساتي، صباح الخير. النهاردة الجمعة، معدنا مع العرض الأسبوعي لبرنامج إلى ربات البيوت. هنبدأ العرض ده بمشكلة من مشاكل الأمهات اللي بيحلها البرنامج. محتارة ليه؟ والله محتارة خالص ومش عارفة أعمل إيه. عندي بنتين، واحدة عمرها 19 سنة كانت في المدرسة وبعدين خرجت وقعدت في البيت، أما التانية وهي صغيرة فعمرها 15 سنة وبتروح المدرسة وهتخلص امتحانها الجمعة دي، هي في سنة أولى ثانوي. وليه قعدتوا بنتكوا الكبيرة في البيت؟ لأنها بكل أسف سقطت كام سنة ورا بعض وباين إنها مش ميالة للدراسة، وهو دلوقتي بقالها 4 سنين قاعدة في البيت. وإيه المشكلة اللي مضايقاكي؟ اللي مضايقني بقى ومأثر على صحتي كمان إن البنتين دول مش طايقين بعض، ودايما يتنقروا ويتشاكلوا ويشتموا بعض، وساعات توصل لإنهم يتضربوا. ومين منهم اللي بيبتدي المناقرة ويتعدى على التاني؟ البنت الكبيرة بتبقى في معظم الأوقات هي اللي غلطانة، لكن لما بقول لها كده بتتنرفز وتصور وتقول طبعا ما انت أصلك بتكرهيني وبتحبيها، انتوا عاوزين تزلوني عشانها. وهل انت بتفضلي بنتك الصغيرة عليها زي ما بتقول؟ الله أعلم اني ما بفضلش واحدة على التانية، وكتير قوي أكلم الصغيرة بيني وبينها، وساعات حتى أضغط عليها عشان تتساهل مع أختها فتسمع كلامي صحيح، لكن أحس إنها بتبقى متغاظة وكاتمة الغيظ في نفسها، وتكون النتيجة إنها تفقد شهيتها للأكل وتدبل وتتغير على طول. أنا شايفة إن السبب الأساسي للمشكلة واللي بيخليهم ينفروا قوي من بعض بالشكل ده هو الغيرة، غيرة الأخت الكبيرة من الأخت الصغيرة، لأن الكبيرة فشلت في الدراسة وما كانتش موفقة، والصغيرة ماشية كويس قوي وفي المرحلة الثانوية كمان. يا سلام، والغيرة تخليها تعمل كده في أختها؟ دي مش طايقها خالص قدامها. هي برضو معذورة لأنها كبيرة، وكتير عليها إنها تعترف بفشلها وتفوق أختها الصغيرة، فأصبح عندها شعور بالنقص من الناحية دي، والشعور بالنقص بيملى نفسها بالحقد على أختها، فتحب تضايقها وتنقرها وتشكلها زي انت ما بتقولي. ده سبب. سبب تاني كمان من اللي بيخليها تغير وتضايقها بالشكل ده، انها بتجد ان اختها الصغيرة متمتعة بامتيازات هي محرومة منها. تقصدي ايه بالامتيازات دي؟ امتيازات كتير زي ملابس المدرسة والادوات والمطالب اللي انتوا لازم تجيبوها لها، وغير كده مجرد خروج أختها اللي أصغر منها ومروحها للمدرسة واختلاطها بزميلاتها ومدرساتها، ده في نظرها هي يعتبر تسلية وسعادة وتغيير، أما هي فتجد نفسها محبوسة دايما في البيت، وعشان كده بتقول لكم أنتوا بتزلوني. ده صحيح، هي فعلا طول الوقت معايا في البيت، هتروح فين؟ ما هو مفيش داعي لخروجها. لا برضو لازم تفسحوها، خديها مثلا معاكي وانت رايحة تشتري لوازم البيت والأسرة، أو لزيارة بعض القرايب والصديقات، خصوصا اللي عندهم بنات من سنها، وإذا كان لها صديقات اسمحوا لهم يزوروها في بيتكم كمان، عشان تخليها ما تشعرش بالنقص بسبب فشلها من الدراسة. فهميها إن في حاجات تانية غير التعليم ممكن البنت تتعلمها وتبقى ممتازة فيها، فتزود من قيمتها بين الناس، لأن دي تعتبر مؤهلات لها زي الطهي والخياطة وتنسيق البيت. فعلميها الحاجات دي وفهميها إنك بتعديها عشان تكون ست بيت وأم ممتازة، ولازم تشجعيها بأنك تشتري لها من حين لآخر هدية لطيفة مثلا زي غويشة أو خاتم أو عقد أو غير كده من الحلي والملابس المناسبة لسنها. ودي حلقة يوميات زوج اللي قدمناها الأسبوع ده. امبارح كان أجمل يوم من أيام حياتنا، مش حياتي أنا ومراتي وولادي بس، لكن حياة كل بيت، كل رب بيت وكل رب بيت، حياة الأسرة، حياة مجتمعنا، حياتنا في حاضرنا ومستقبلنا. امبارح كنا كلنا في المؤتمر الوطني، العمال والموظفين والعاملات والموظفات وربات البيوت والفلاحين والفلاحات وأرباب المهن والتجار والرجالة والستات، كنا هناك كلنا. قعدنا سوا مع الرئيس ونواب الرئيس والوزراء، كنا قاعدين نرسم مستقبلنا، بنرسم سعادتنا وسعادة أولادنا وبلادنا. كنا كلنا حكام، الفلاح والعامل ورئيس الجمهورية، كانوا كلهم قاعدين مع بعض، كانوا بيخططوا أمجادنا، وكل واحد في اللي قاعدين عمال يفكر إزاي يخلي بلده في السماء، إزاي يخلي كل واحد من ولاد بلدنا عايش مبسوط ومرتاح ومطمئن على نفسه وبيته ومراته وأولاده في حياته وبعد عمر طويل. إيه ده كله؟ مش معقول كنا نحلم بالخير اللي جالنا كده مرة واحدة. مش معقول كنا نفكر في يوم من الأيام إن الفلاحة اللي لابسة الملس والفلاح بجلابيته الزرقاء يقعدوا جنب رئيس الجمهورية ويقولوا له إحنا عايزين نعمل كذا وكذا، ورئيس الجمهورية يقول لهم إيدي في إيدكم وإحنا نعمل كل حاجة. البلد دي بلدنا والأرض أرضنا، واللي إحنا عايزينه لازم ننفذه وربنا معانا. يا سلام يا رب، صبرنا كتير وإنت عوضت صبرنا خير، نحمدك ونشكرك على فضلك ونعمتك. مش قادر أوصف لكم اللي حصل امبارح في المؤتمر الوطني، مش عارف إزاي أقول لكم إن الدموع نزلت من عينيا لما شفت الرئيس وهو بيسلم على أهل بلدنا، بيسلم على ممثلين الفلاحين ويحيي الشيخ عواضين وعم الحاج عبد الرحمن والحاج حسين وعمتي خضرة وخالتي مسعدة. أقول لكم إيه بس؟ أقول لكم إيه ولا إيه؟ الحقيقة في حاجات كتير الواحد يحس بيها لكن ما يقدرش يعبر عنها، والكلام ده قالته مراتي عزة وهي بتحاول توصف اللي شافته معايا في المؤتمر الوطني مبارح. كانت حطير من الفرح وهي بتشوف ستات البيوت داخلين يناقشوا الميثاق الوطني، وكل اللي قالته ان المؤتمر ده اعظم برهان على ان كل واحد في بلدنا بقى عضو عامل فيها. حتى الست اللي قاعدة في بيتها تراعي جوزها وولادها بقى لها كلمة في حكم بلدها. وكانت عمتي خضرة قاعدة وسط الفلاحين في المؤتمر بالملس بتاعها وعلى صدرها شارة المؤتمر ومفتحة عينيها كويس للكلام اللي بتسمعه، ولما رجعت من المؤتمر كان كل كلامها عن الميثاق والمجتمع وبلدنا ومستقبل بلدنا وأهل بلدنا ورئيس بلدنا. يا رب تحفظهم يا رب. ودي حلقة من حلقات من نوادر خالتي بمبا. والنبي اختي الكمسرية دول ما حيجبوها البرة ابدا، كل يوم لهم معايا حكاية. تقول الشيخ بيني وبينهم طار اقربها مبارح، خرجت انا والست نفيسة جارتنا وركبنا الترومبيل اللي رايح على الحسين. قولي اختي احنا ركبنا الترومبيل من هنا ويا دوبك قعدنا والكمسري زي اللي كان مستنينا. تذاكر تذاكر تذاكر يا ست انت وهي. والنبي ما تطلعي يا ست نفيسة، انا اللي هدفع. يا دي الخيبة والنبي ابدا انا اللي هدفع. وحياتك ما حد دافع غيري. اوعى تاخد منها يا كمساري. ما تسمعش كلامها يا كمساري. وبعدين بقى ما ترسلكم على بره، خلينا نشوف شغلنا بقى. انا اللي هدفع يعني انا اللي هدفع. الله يا ست انا قلت لا، ايدك يا ست على القرشين. والنبي ما حد دافع غيري. هو حد حايشك ايدك على القرشين. شوف شوف يا اختي الراجل، انت برضه عاوز تاخد منها؟ امال يعني عايزاني اخد من مين؟ من السواق؟ انت هتتريق تاخد مني انا؟ طب يا ستي حقك عليا، طلع الفلوس بقى. انا قلت ما حدش دافع غيري انا. اللهم طولك يا روح. يا ستي يا ستي، اللي يتكلم يحط ايده في جيبه ولا في شنطته ويطلع الفلوس بقى. ما انا هطلع اهو، والنبي ما حد مطلع غيري. يا ستات واحده تطلع بقى، طلعت روحي يا اختي. وملك ملهوف كده يا اخويا؟ ملهوف ايه يا ست؟ ده انتوا بقالكم على الحال دي 10 محطات. ايه 10 محطات؟ ليه يا اخويا احنا بقينا فين دلوقتي؟ احنا وصلنا الحسين يا ست هانم. كده شلاه يا حسين. طيب يلا بينا بقى يا استنفيسه قومي. زمر يا اخويا، ده احنا نازلين هنا. نازلين ايه؟ نازلين فين يا اختي؟ هي فوضى يا اخويا. ما تدققش بقى، ما احنا هننزل خلاص. ما تدققش ازاي؟ تنزلوا تطلعوا لازم بالتذاكر. هل بت ما فاكرين اني ملعوكم داخل عليا؟ لا يا ستي، دي حركات احنا فاهمينها. احنا وش كده يا اخويا؟ واكتر من كده. عيب يا ابني، ده احنا زي والدتك يا ابني. ادفعي ادفعي يا والدتك. والنبي لولا معيش فكه كنت اديتك. خلاص بقى يا ابني، طيبات لله. ما هو ما تتعبيش نفسك وتتعبيني بقى وياك. طيب ما قلت لك يا ابني معيش فكه. افك لك، عايزه تفك ايه؟ جنيه اكتر والنبي يا ابني. 5 جنيه افك لك برضه. ما قلت لك يا ابني اكتر. 10 برضه معايا فك يا اخويا. قلت لك اكتر. ما هو مفيش اكتر، بطلوهم. ايه رايك بقى؟ طب خلاص بقى يا اخويا، المره الجايه ندفع. ما احنا بنركب معاك كتير من هنا. ما انا مش سايبكم الا لما تدفعوا. يا الدفع يا الاسم، تختاروا ايه بقى؟ وحياتك، ولا رضي ينزل عن كلامه ابدا، ورفع جعورته وبقى صوته للسما، وعطل الترومبيل وعطل الناس اللي رايحه اشغالها، وفضلنا نتحايل فيه انه يستعبر ولا يختشي ولا يقول لا دول ولايا ولا يصحش يبهدلنا كده. وحياتكو ابدا، وقعد ينقر فينا لغايه ما دفعنا وعلى بوزنا بصله. وعارفه كل البهدله والخناق اللي عملوا ده كان على كام؟ على قرشين سال، ما فيش غيرهم. وحياتك، امال يا اختي لو كانت التذكره عندهم بجنيه كان عمل فينا ايه؟ كان دبحنا بلاوي. ومن بين الأغاني اللي قدمها البرنامج الأسبوع ده اخترنا لكم الغنوة دي. صاروخة حلوة رنت في بيتنا، صاروخة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنات حارتنا، صاروخة حلوة حلوة. طب ما دقت في منبرنا، لمت حارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة زغروطة حلوة رنت في بيتنا زغروطة حلوة رنت في بيتنا لمت حارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة ودي حلقة من حلقات من رسائل المستمعات. ما كنتش افتكر ان 10 جنيه تقدر تعمل كل ده، تفتح قلب وتقفل قلب، تفتح بيت وتخرب بيت. عمري ما كنت افتكر ان الفلوس تقدر تعمل كل ده. والحكاية طويلة، ما عرفش ابتدت ازاي. ضروري هو سأل عننا وعرف حالنا واحوالنا. المهم انه تقدم لخطبة البنت، بنتي انا، وقعدت اسأله عن احواله واتكلم معاه عن ظروفه عن مرتبه. والحقيقة كلمني بصراحة. الحقيقة يا ماما؟ أنا لسه يا حبيبي ما بقتش ماما. مش ممكن أبدا، أنت مامتي وبس. يا ده أنت باين عليك مصمم بقى. مصمم ونص، مش هتجوز إلا سامية. بس يا ابني مرتبك زي ما أنت عارف ما يكفيش. أنا عارف يا ماما إن مرتبي ما يكفيش، وعارف إني حضايقها شوية، وإنها مش هتلاقي في بيتي الحاجات اللي كانت واللي لسه متمتعة بيها في بيت أبوها. يا ابني انت لازم تتجوز واحدة بتشتغل، مرتبها على مرتبك يخليكم تعيشوا كويسين. اهو اهو البركة فيكم بقى يا ماما. هي سامية قالت لك من ورايا؟ على ايه يا ماما؟ انت هتتلائم عليا ولا ايه؟ اتلائم في ايه بس يا ماما؟ اه من الرجالة، انا مش هقدر اغلبك ابدا، ده انت حويط وغويط. قالت لك على الاراد، إراد ربع البيت اللي سايبهولها جدها وبيجيب كل شهر 10 جنيه. أنا والله العظيم أنا ما طمعان في حاجة أبدا. أنا عارفة، بس 10 جنيه تساعد إن شاء الله، حتى تدفع منها أجرة البيت مثلا. إحنا يا ابني مش طمعانين في مراسها. ما تحرمش منكم أبدا يا ماما. والمهم كل الإجراءات تمت بسرعة، الخطبة والكتاب واستلف وندين علشان يوفي التزاماته ويدفع المهر واللازم منه. وراحت سامية بيت الزوجية، وبعد 15 يوم كانت عندي تاني. الخطيب المحترم ولا العريس المحترم عايز المؤخر، مصمم على المؤخر، وفين وفين على بال ما قدرت اعرف ان المؤخر ده هو مؤخر ارادها من يوم ما خطبها حضرته. عايز 10 جنيه كل شهر من يوم ما اتكلم عليها، او على الاقل من يوم ما حط الدبلة في صباحها. قال ايه؟ استلف على الاساس ده وندين على الاساس ده، وكان نفسه ان المبلغ يسدد ديونه. وطبعا لما ما خدش حاجة ابتدى يتخانق مع البنت لاي سبب كده والسلام. وبعد 15 يوم كانت سامية مشرفة عندنا، مقيمة طرفنا. ناديته وكلمته. أنا بصراحة زعلان، أنا وفيت التزاماتي وانتوا لأ. ليه يا ابني بس؟ عملنا إيه؟ مش هو ده أبدا الجهاز اللي احنا اتفقنا عليه. ماله الجهاز؟ أهو مش بطل أبدا. لأ، انتوا قلتوا كلام تاني غير كده، اتفقتوا على حاجة وجبتوا حاجة تانية، حاجة أقل. ما هو احنا يا ابني جبنا على قدنا، مرضناش نمس إراد البنت، قلنا نجيب من دخلنا احنا ونخلي ايرادها علشان يمكن تحتاج له. يعني فلوسها موجوده؟ ايوه يا ابني. طب وما قالتليش ليه؟ المهم انه عايز يصطلح، وساميه مصممه على انها تسيبه. قال ايه؟ لانه طمع، اتجوزها علشان فلوسها. وانا محتاره برضو عقلي مع البنت، وقلبي يرجع يقول لي مش حرام نخرب البيت علشان 10 جنيه والمؤخر بتاعهم. الحقيقة الصراحة حلوة. الزوج العزيز من أول يوم قال بصراحة إنه ما يتحرمش منكم وانه معتمد عليكم وانه ملوش بركة الا انتم، انما انتم بقى جهاز مش تمام وفلوس تخبيها وعاوزينه ما يزعلش. لا ما اقدرش اوافقكم. حقيقي هو زودها شوية وخلاها مكشوفة خالص من غير اتيكيت ولا بروتوكول ولا دوله. في فلوس في جهاز، مفيش فلوس اتفضلي على بيت بابا. لا كان لازم يغطي وكان لازم يداري، انما الديون بقى تعباه والاقساط هلكاه وعايز يسد، وانتوا ولا مؤاخذه سدين ودانكم. ده كل لعبه، وفي رايي انه لعب على المكشوف وما سطرش، انما الحقيقه كده. كل واحد الايام دي عايز ست بتشتغل، ست تشيل عنه جزء من المسؤوليه، وانتوا يظهر ما علمتوش بنتكم ولا اشتغلتش، يبقى لازم بقى تشخشخوا جيوبكم وتصرفوا. دي الحكايه بكل بساطه. المداريه فيها ما تفتش، والاتيكيت مش مهم قوي، هي لازم ترجع له. وبكره اذا اكتشف انها عاقله ومدبره وست بيت واليفه هيقول بناقص الفلوس، انما جايز هو شاف الست من اول يوم طلع فيها، والكرسي اللي بيقعد عليه بيقع، والجهاز مش تمام ومفيش فلوس، قال وعلى ايه بقى. انما في رأيي انه معذور. ومن سلسلة الإرشادات الصحية اللي بنقدمها دي حلقة عن أمراض الأطفال قدمناها الأسبوع ده. سيداتي أنساتي، معنا دلوقت الدكتور ممدوح جبر، وحندردش شوية عن بعض أمراض الأطفال. أظن يا دكتور بمناسبة دخول الصيف ممكن نتكلم شوية عن أمراض الصيف، وافتكر أول حاجة نتكلم عنها الإسهال. طبعا مع الصيف كل الأمهات تبتدي تخاف من الإسهال، ويبتدوا يفكروا في كلمة نزلة معوية، والكلمة دي دايما مصحوبة بخوف، لأن في اعتقاد شايع أن النزلة المعوية مرض خطير خصوصا للأطفال الصغيرين. الحقيقة كلمة نزلة معوية كلمة مش علمية قوي، هي معناها إسهال وقيء، وممكن على الأساس ده أن أي شوية إسهال بسيطة تعتبر نزلة معوية، وفي نفس الوقت أي إسهال شديد خطير مصحوب بهبوط برضو اسمه نزلة معوية. فالأفضل إن الأمهات ما تستعملش الكلمة المخيفة دي ولا تخافش منها، وكل حالة تتعالج حسب شدتها. طيب بس لما يبقى الإسهال معاه قيء مش برضو يبقى اسمه نزلة معوية؟ ما يشترطش، إنما عادة الحالات الشديدة اللي بنخاف منها هي اللي بيبقى معاها قيء، ويمكن القيء في الحالة دي يبقى أشد خطورة من الإسهال، لأنه أكتر حاجة بتخوفنا من الإسهال إن الطفل بيفقد كمية كبيرة من السوائل اللي في جسمه، ده ينتج عنه جفاف وهبوط، ودي حاجة خطيرة طبعا بالنسبة للطفل. فإذا إحنا أمكننا نعوض كمية السوائل اللي بيفقدها بإننا نديله سوائل بدلها عن طريق الفم، في الحالة دي بنتفادى الهبوط والجفاف. لكن إذا كان مع الإسهال في قيء فطبعا ما بيبقاش ممكن إن إحنا نديله سوائل بطريق الفم، والجفاف بيستمر والحالة بتشتد، ونضطر في الحالة دي إن إحنا نديله السوائل بالحقن أو بنديله علاجات أقوى من كده. طيب وإيه مسببات الإسهال بقى؟ ده طبعا سؤال جوابه طويل، لأن الإسهال له أسباب كتيرة قوي. نقدر ببساطة نقول إنه بيحصل من ثلاث حاجات مهمة. أولا إما إن الأكل ما يكونش مناسب لقدرة الطفل على الهضم، يعني ندي لطفل مثلا عمره 6 أشهر أكل ما يقدرش يتحمله الجهاز الهضمي بتاعه، أو تاني حاجة إن الطفل يأكل أكل ملوث، يعني أكل جاله ميكروب من الميكروبات اللي بتسبب الإسهال، أو وقفت عليه مثلا دبانة شايلة ميكروب من هذا القبيل، في الحالة دي برضه هيحصل له إسهال. السبب الثالث للإسهال أن يكون نفس الطفل عنده مرض عمومي عامل له ضعف عام مخلي القدرة بتاعته على الهضم قليلة، بحيث أن حتى الأكل الطبيعي بتاعه اللي ما كانش بيعمل إسهال في الحالة دي بينتج عنه شيء من الإسهال. طبعا أحب ألفت نظر الأمهات أن الإسهال الشديد المخيف اللي بيجينا هو الإسهال اللي بينشئ من التلوث، يعني عدوى بتيجي لطعام الطفل، وفي الحالة دي بيبقى فيه عادة إسهال وقيء وحالة تسمم بسيطة لأن الميكروب المسبب لكده بيخش في الدم، وده اللي بيجي في الصيف وكتير قوي بنسميه إسهال الصيف. طيب وليه الإسهال بالذات بيزيد في أشهر الصيف؟ برضو في أسباب كتيرة لكده. أولا الجهاز الهضمي بتاع الطفل زي بتاعنا احنا يا كبار في الصيف ما بيشتغلش كما يجب، كلنا عارفين ان احنا في الصيف مثلا نفسنا ما تبقاش مفتوحة زي الشتاء، وأي لخبطة في الأكل بتلخبط مصارينا في الصيف، كذلك الطفل. وتاني سبب وده أهم وأخطر، إن الميكروبات اللي بتسبب التلوث وبينتج عنها الإسهال بتعوز درجة حرارة معينة عشان تنمو وتتكاثر، الدرجة دي متوفرة في الصيف ومش متوفرة في الشتاء، وده السبب إن تملي الإسهال بيزيد في الصيف عنه في الشتاء، وبرضه ده السبب إن الإسهال بيزيد في البلاد الحارة عنه في البلاد البرد. كذلك في الصيف مش عاوز اشك ان الدبان بيبقى منتشر اكتر، ومن اهم اسباب تلوث الطعام هو الدبان اما بيقف عليه فبينتج عنه تلوث وينتج عنه النزلات المعوية الخطيرة. طيب يا دكتور احنا متشكرين خالص. وقدمنا الأسبوع ده طرائف من الخارج. قدم أحد الصحفيين إلى المسؤولين في إنجلترا اقتراحا يقضي بأن تعين المرأة في مناصب القضاء على أن تستعين المحاكم بها في قضايا حضانة الأطفال، وهو يؤكد أن حكم المرأة في كل ما يخص الأطفال ومشاكلهم أقرب إلى الرحمة من حكم الرجل مهما كان عادلا. أم من السويد في 50 من عمرها أنجبت 14 ولدا ولم تنجب بنتا واحدة، ومن الطريف أن 7 منهم أطباء و3 طلبة في كلية الطب، والباقي لهم نفس الاستعداد والموهبة لممارسة هذه المهنة الإنسانية. وتقول أم الأطباء كما يسمونها هناك أنها تتلقى إرشادات وعناية طبية من أولادها جميعا، وهذا ما يجعلها تبدو أصغر من سنها كثيرا. نالت جائزة الدولة لأحسن فنانة في مسابقة الرسم التي أقيمت أخيرا في لندن ميسيز إدوارد توماس التي جاوزت 70 من عمرها. وتقول ميسيز إدوارد إن هذه الموهبة بدأت عندها منذ الصغر، ولكن ظروفها العائلية لم تكن تسمح لها بممارسة هذه الهواية إلا عندما تزوج كل أولادها وكانت قد جاوزت 50. ومنذ ذلك الحين وهي تواصل التمرين ليلا ونهارا حتى استطاعت أن تحقق أمنيتها وتنال الجائزة في سن 70. نالت سوزي إيفرمانس من أمريكا جائزة عن أحسن فكرة للتغلب على الوحدة، فقد وضعت على جدران غرفتها التي تعيش فيها بمفردها كل صور الأشخاص الذين تحبهم والذين يعيشون بعيدين عنها أو الذين فقدتهم بالموت، فضلا عن جميع الصور التذكارية في حياتها. وأصبحت حجرتها مليئة بالأشياء التي تجعلها تنسى وحدتها، وبهذه الفكرة نالت جائزة عبارة عن تذكرة للسفر إلى الخارج. سيداتي أنساتي، دي كانت آخر حاجة في برنامجنا النهاردة، وتصبحوا بالخير. استمعتم إلى برنامج إلى ربات البيوت تعده وتقدمه صفية المهندس. هنا القاهرة إلى ربات البيوت.